أحسن الله إليكم، هل يجوز للمصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس؟ لا يجوز للمصلي في الفريضة أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس مع القدرة، فإن عجز فلا حرج عليه يكبر كيف قدر.